بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 92 بعد 200، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 153، وهي من القصائد ربما يعني التي قالها في حضرة سيف الدولة في حربه مع بني كلاب ومع بلعجلان وقشير وغير من القبائل العربية التي كانت تناوئ سيف الدولة في يعني أطراف حلب أو في شمال سورية. وقال يذكر إيقاع سيف الدولة ببني عقيل وقشير وبلعجلان وكلاب لما عاثوا في نواحي أعماله وقصده إياهم وإهلاك من أهلكه منهم وعفوه عمن عفى عنه بعد تضافرهم وتضامهم عن لقائه سنة 344 هجرية. وغادر المتلبي غادر سيف الدولة 346 هجرية، وبدأ عتابه بالقصيدة المشهورة 341 هجرية. ظلت العلاقة بين يعني أخذ ورد، صلحت حينا ثم ربما فسدت أحيانا أخرى حتى تركه في 346. سأقرأ القصيدة، القصيدة جديدة عدادها 47 بيتا، وسنشرح ربما 11 بيتا في هذه الحلقة. قال المتلبي: تذكرت ما بين العذيب وبارق، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق. وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراها عنبر في المرافق، بلاد إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها ثقبنه للمخانق. سقتني بها القطرب لي مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق، سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشق، وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق، أديب إذا ما جس أوتار مزهر بلى كل سمع عن سواها بعائق، يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق، وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ولكنه في فعله والخلائق، وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق، وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق، برأي من انقادت عقيل إلى الردى وإشمات مخلوق وإسخاط خالق، أرادوا عليا بالذي يعجز الورى ويوسع قتل الجحفل المتضايق، فما بسطوا كفا إلى غير قاطع ولا حملوا رأسا إلى غير فالق، لقد أقدموا لو صادفوا غير آخذ، وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق، ولما كسى كعبا ثيابا طغوا بها رمى كل ثوب من سنان بخارق، ولما سقى الغيث الذي كفروا به سقى غيره في غير تلك البوائق، وما يوجع الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازق، أتاهم بها حشو العجاجة والقنا سنابكها تحشو بطون الحمالق، عوابس حلي يابس الماء حزمها فهن على أوساطها كالمناطق، فليت أبا الهيجا يرى خلف تدور طوال العوالي في طوال السمالق، وسوق علي من معد وغيرها قبائل لا تعطي القفي لسائق، قشير وبلعجلان فيها خفية كرائين في ألفاظ ألف غناطق، تخليهم النسوان غير فوارك وهم خلوا النسوان غير طوالق، يفرق ما بين الكمات وبينهم بضرب يسلي حره كل عاشق، أتى الضعن حتى ما تطير رشاشة من الدم إلا في نحور العواتق، بكل فلات تنكر الإنس أرضها ضعائن حمر الحي حمر الأيانق، وملمومة سيفية رضعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق بعيدة أطراف القنا من أصوله قريبة بين البيض غبر اليلامق نهاها وأغناها عن النهب جوده فما تبتغي إلا حماة الحقائق توهمها الأعراب ثورة مترف تذكره البيداء ظل السرادق فذكرتهم بالماء ساعة غبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتا من أداج النقانق وأصبر عن أمواهه من ضبابه وآلف منها مقلة للودائق وكان هديرا من فحول تركتها مهلبة الأذناب خرس الشقائق فما حرموا بالركض خيلك راحة ولكن كفاها البر قطع الشواهق ولا شغلوا صم القنا بنحورهم عن الركز لكن عن قلوب الدماسق ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدا ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانق وقد عاينوه في سواهم وربما أرى مارقا في الحرب مصرع مارق تعود ألا تقضم الحب خيله إذا الهام لم ترفع جنوب العلائق ولا تيد الغدران إلا رماؤها من الدم كالريحان تحت الشقائق لوفد نمير كان أرشد منهم وقد طردوا الأذعان طرد الوسائق أعدوا رماحا من خضوع فطاعنوا بها الجيش حتى رد غرب الفالق فلم أر أرمى منه غير مخاتل وأسرى إلى الأعداء غير مسارق تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قد أعيت قسي البنادق. تمام. إذن هذه القصيدة يعني نصرة لسيف الدولة في حربه مع بعض القبائل التي خرجت عليه. وقد مرت بنا القصيدة البائية التي موضوعها مثل هذا الموضوع لما خرجت عليه بنو كلاب فقاتلهم فوقف المتلبي وسيطا بين هؤلاء القبائل وبين سيف الدولة حتى يعفو عمن ظفر بهم منهم ولكن اشقل يعني وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا يعني اقبل توبتهم يا سيف الدولة وقال له طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. طيب إذن يقول في البيت الأول تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجرى عوالينا ومجرى السوابق المتلبي يقول أنا أتذكر صبايا أنا فارس يعني أنا في صباي كنت فارسا فكيف وأنا الآن كهل لأن هذا قصيدة 346 أو 344 هجرية يعني مضى من عمره 40 عاما ولم يبقى له أقل من 10 سنوات بقي لحياته بعد أن قال هذه القصيدة وفي هذه 10 سنوات تقلب تقلبات كثيرة في أوطان كثيرة وذهب مذاهب شتى. فقال تذكرت يقول متلبي تذكرت ما بين العليب فما موصولة إذا جعلتها موصولة فهي المفعول به تذكرت أنا الذي الموضع الذي بين العذيب وبارقي فالعذيب وبارق موضعان. الآن سأعود إلى معجم البلدان ياقوت الحموي يعني أفصل فيهما القول. العذيب وبارق المنطقة تقع بين العذيب وبارق فتذكر أيامه فيها فما قد تكون اسم موصول في محل نصب مفعول به فهو تذكر هذا الموضع الذي يكون بين العذيب وبارق وهما موضعان أيضا. وطبعا بين كذا وكذا في الشعر الجاهلي قديما موجودة يعني بكثرة يعني مثلا لما يقول لك معلقة امرئ القيس لما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني بين كذا وكذا بين موضعين هذا يعني نسج في الشعر العربي القديم. إذا تذكرت ما بين العذيب وبارق ماذا تذكر بين العذيب وبارق المجر عوالينا ومجرى السوابق. مجر اسم مكان أو مصدر ميمي وعلى الأغلب اسم مكان ممكن يكون إذا كان مصدر ميمي فقصد كل جر عوالينا وجري السوابق. ومجرى أيضا إذا اعتبرناها مصدرا ميميا فصارت الأولى جر عوالينا وجري السوابق. والأولى وإذا جعلناها اسم مكان عوازم مفعل فالأولى من الفعل جر والثانية من الفعل جرى. فجر العوالي، والعوالي جمع عالية وهي الرماح، فيتذكر جره للرماح في تلك المناطق أو المكان الذي كان يجر فيه الرماح. يجر فيه الرماح يعني يلعب بالرماح، يعني لعبه في صباه. على بحكي طبعا تذكرت ما بين العذيب وبالك أيام صباي 10-12 سنة أجر الرماح. ومجرى السوابق، والمجرى إما اسم مكان قلنا أو مصدر ميمي، فإما المكان الذي كان تجري فيه الخيول السابقة. السوابق جمع سابقة وهي الخيول السريعة، المكان الذي كان تجري فيه هذه الخيول، أو جري أو جري أو تذكر جري هذه الخيول. وشو كيف جالس بين مجر ومجرى، وكلاهما من فعل مختلف، فالأولى من الفعل جر والثاني من الفعل جرى. وجر يعني سحب، وجرى يعني عدا أو خب أو ركب. طيب نشوف شو العذيب وبارق. بالمناسبة سنعود إلى معجم البلدان. فأما العذيب قال لك العذيب تصغير العذب وهو الماء الطيب لأنه عذب، وما يستوي البحران في القرآن الكريم هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فعذب عذب فرات. فتصغير العذب وهو الماء الطيب، وهو ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية 400 في العراق إذن، بس القادسية والكوفة وكذا، بينه وبين القادسية 400 وإلى المغيثة 32 ميلا. وقيل هو واد لبني تميم وهو من منازل حاج الكوفة، وقيل هو حد السواد. وقال أبو عبد الله السكوني العذيب يخرج من قادسية الكوفة، إذا الماء يخرج من قادسية الكوفة إليه، وكانت مسلحة للفرس، بينها وبين القادسة حائطان متصلان بينهما نخل، وهي 6 أميال، فإذا خرجت منه دخلت البادية ثم المغيثة. وقد أكثر الشعراء من ذكرها. وكتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: إذا كان يوم كذا فارتحل بالناس حتى تنزل فيما بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس، وشرق بالناس وغرب بهم. وهذا دليل على أن هناك عذيبيين، والعذيب أيضا ماء قرب الفرمة من أرض مصر في وسط الرمل، والعذيب موضع بالبصرة عن نصر. إذا ثلاثة مواضع صارت، لكن مقصود الموضع الذي قريب من الكوفة، لأن مكان ولادة المتنبي كانت في الكوفة. طيب إذا هذا العذيب، فما بارق إذا؟ تعالوا نشوف بارق. إذا بارق في معجم البلدان بالقاف ماء بالعراق، إذا الماءان تذكرت ما بين العذيب وبارق، وقد يكون موضعان، نسب الموضعان إلى الماء الذي فيهما أو الماء إلى الموضعين الذي جرى فيهما هذا الماء. بارق بالقاف ماء بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة وهو من أعمال الكوفة، وقد ذكر الشعراء فأكثروا. قال الأسود بن يعفر: أهل الخورنق والسدير وبارقي والقصر ذي الشرفات من سندادي. وبارق أيضا في قول مؤرج السدوسي: جبل نزله سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن مرر القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وهم إخوة الأنصار وليس من غسان، وهو باتهام أو اليمن، ليس هذا الذي يقصد الشاعر. وقال ابن عبد البر: بارق ماء بالسراه، فمن نزله أيام سيد العلم كان بارقيا، يتحدث عن اليمن إذن. ونزل سعد بن عدي بن حارثة وابن أخيه مالك وشبيب بن عمرو بن عدي فسموا بارقا. وقال ابو المنذر: كان غزية بن جشم بن عاون مكر بن هوازن نديما لربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم، فشرب يوما فعدى ربيعة على غزية فقتله، فسألت قيس خندف الدية فأبت خندف فاقتتلوا، فهزمت قيس فتفرقت، فقال فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن خزيمة: أقمنا على قيس عشية بارق ببيض حديثات الصقال بواتك، ضربناهم حتى تولوا وخليت منازل حيزت يوم ذاك لمالكي. طيب إذا يعني بالمختصر عذيب وبارق موضعان أو ماءان قرب الكوفة يتذكر المتنبي صباه فيها، فأما صباه فكان جر للرماح ومسابقة بالخيل، يركب خيلا ويركب آخر خيلا أخرى ويتسابقان، فهذا قوله مجرى السوابق. ثم قال في البيت الثاني وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق، أي وتذكرت صحبة، فالواو عطف في صحبة، صحبة معطوفة على ما، وصحبة قوم يعني يقول وتذكرت أصحابي، قوم رجال يعني أصحاب الذين صادقتهم في هذين الموضعين أو في هذا المكان بين هذين الموضعين، يذبحون صفاتهم يذبحون قنيصهم، والقنيص الصيد، فقنص قنصا وقنيصا، القنص برضو الصيد والقنيص الصيد وكلاهما من الفعل قنص، ولذلك إيش هو قال المتنبي وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزات سواء فيه والرخم، هذه في القصيدة التي عتب فيها سيف الدولة الشهيرة الميمية. وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة، الفضلة الزائد أي ما تبقى من الشيء، بفضلة ما قد كسروا في المفارق، المفارق جمع مفرق وهو الرأس ويقصد الهامات الرؤوس الجماجم، يقول كانوا يصيدون أو يذبحون الصيد بالرماح المتبقية من انكسارها في جماجم الأعداء، يعني ليست بالرماح كلها وليست بالسيوف كلها، لكن ما تبقى من هذه السيوف بعد أن تكسرت على جماجم الأعداء نأخذ هذا المتبقي اللي هو بفضلة الفضلة الزائد يعني ونذبح به صيدنا، يريد أن يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى بأسه، وطبعا يعني يريد أن يدل أيضا على صعلكته أنه عايش في الكوفة أو يعيش في الكوفة يجر الرماح ويسابق الخيل ويقتل الأعداء ويصيد الصيد أو الغنائم ويذبحها بما تبقى، فحياة صعلكة ولكنه يفتخر بهذه الحياة، حياة الرجولة، حياة الفتوة، حياة المروءة، حياة التي تصنع من الطفل رجلا، ومن الصبي الذي يشب على مثل هذه الحياة يكون رجلا قادرا على نبي المجد، وكان المتنبي من هذا النوع. بالإضافة طبعا هذه الفروسية من جهة والعلم من جهة أخرى. قال وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق. ثم قال في البيت الثالث وليلا توسدنا الثوية تحته كأن تراها عنبر في المرافق، يعني وتذكرت أيضا ليلا توسدنا الثوية، والثوية أيضا موضع في العراق تحته يعني تحت الليل، يعني أظلنا الليل فوقنا كأنه ظل أو خيمة الليل، فنحن توسدنا الثوية هذا المكان تحته كأن تراها أي ترابها، والها عائدة على الثوية، عنبر نسك رائحة طيبة نوع من الطيب في المرافق، والمرافق جمع مرفق، ورأيت أن الشراح قد يعني تاهوا في كلمة المرافق، فقال المرافق جمع مرفق وهي الوسادة، لأنه قال توسدنا، فكان يريد أن يقول إنه يعني إيش ناموا على وسائد، وطبعا هذا يخالف فكرة إنه كانوا متصعلكين في الأبيات في البيتين السابقين، وكانوا يعني إيش يجرون الرماح ويجارون ويتسابقون بالخيل ويقتلون القنيص، يعني عايشين حياة صعلكة، ف لا تتناسب كلمة مرافق، لكن توسدنا أي اتخذنا وسادا، لكن هذا الوساد هو قال الثرى، هذا الوساد الثرى، فعلى الأرجح ستكون المرافق هذا المرفق اللي هو المفصل الواصل بين الكوع، هذا هو الكوع وهذا هو المرفق، هذا المفصل الواصل بين الكوع إليه، يعني لك إيش في الحديث يعني إيش إلى المرفق، يعني وغسل اليدين إلى المرفقين، هل هو المرفق تمام، فيقول يعني إنه جعلت يدي كنت أنام، لم يكن عندي وسادة، كنت أنام على يدي إلى المرفق أو على مرفق يدي، فأجعل من يدي وسادة تحت رأسي لأنه لا وسائد هناك، لكن الشراح خدعتهم كلمة توسد توسدنا وليلا توسدنا. طيب ما الثوية؟ شوي نحكي عن الثوية أيضا عند معجم البلدان عند ياقوت الحموي. تعال نشوف شو الثوية. إنه قال وليلا توسدنا الثوية تحته. الثوية يا قوم بالفتح ثم الكسر وياء مشددة، ويقال الثوية أو الثوية بلفظ التصغير، موضع قريب من الكوفة. إذا كل مواضع قريبة من الكوفة، الموضع أو المكان الذي ولد فيه، ولد في بادية السماوة أو عفوا ولد في كندة، محلة كندة من الكوفة، يعني حي كندة في الكوفة. إذن الثوية موضع قريب من الكوفة، وقيل بالكوفة، وقيل خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. ذكر العلماء أنها كانت سجنا للنعمان بن المنذر، كان يحبس بها من أراد قتله، فكان يقال لمن حبس بها ثوى، عشان سميت الثوية ثوى، ومعنى ثوى أي أقام، فسميت الثوية بذلك. وقال ابن حبان دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثوية، وهناك دفن أبو موسى الأشعري في سنة 50، وقال عقال يذكر الثوية، سقينا عقالا بالثوية شربة فمال بلب الكاهلي عقال. ولما مات زياد بن أبي سفيان دفن بالثوية، فقال حارثة بن بدر الغذاني يرثيه صلى الإله على قبر وطهره عند الثوية يسفي فوقه المور، أدت إليه قريش النعش سيدها ففيه ما في الندى والحزم مقبور، أبا المغيرة والدنيا مغيرة وإن من غر بالدنيا لمغرور، قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للنكراء تنكير، لم يعرف الناس مذ كفنت سيدهم ولم يجل ظلاما عنهم نور، والناس بعدك قد خفت حلومهم كأنما نفخت فيها الأعاصير. يقول الحموي يبدو أنه كان عليه أن يذكر بيتا واحدا فذكر ستة أبيات، يعني يذكر البيت الذي فيه كلمة الثوية كشاهد، لكن ذكر ستة أبيات، فاستخفه الطرب فلذا قال علق، هو يعني عقب على هذا على يعني استشهاده الطويل بهذه الأبيات، قال لا لوم على من استخفه حسن هذا الشعر، أنا استخفني حسن هذا الشعر فأطال من كتبه. وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبري سل الركبة على ليل الثوية من سرى أمامهم يحدو بهم وبهم حادي. وآخر شيء قال وقد ذكرها المتنبي في شعره، ونحن الآن في شعر المتنبي في ذكره لهذا الموضع. إذن وليلا توسدنا الثوية تحته كأن تراها عنبر في المرافق، باختصار يتذكر الليل الذي نام فيه في موضع يسمى الثوية قرب الكوفة، وقد جعل مرفقه وسادا ينام عليه، ما نام على وساد حقيقي ولا على أرائك ولا على مخدات لأنه كان متصعلكا، فلما نام على ثراها شم رائحة المسك تفوح من ترابها، فقال أنه هذه ترابها كأنه المسك. ثم قال في البيت الرابع بلاد إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها ثقبنه للمخانق. فرع على ثرى الثوية، مقال أنه شممنا رائحة العطر أو العنبر لما وضعنا أرؤسنا لننام، فقال بلاد هذه الثوية، بلاد يعني بلاد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي بلاد، إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها، والحسان مفعول به مقدم والحصى الفاعل، فلو أعدنا ترتيب الجملة ستقرأ على النحو الآتي بلاد إنها بلاد إذا زار حصى تربها الحسان، يعني إذا أخذت من حصاها فأعطيته للحسان فكأن الحصى زار الحسان، أعجبت به الحسان، والحسان جمع حسناء والحسناء المرأة الجميلة، فتعجب بحصاها الحصى القطع الصغيرة من صخرها، هذا يسمى الحصى بحجم حبة الفول مثلا أو الحمص، فقال إذا إحنا أخذنا إذا هذا الحصى زار الحسان بمعنى أخذ هذا الحصى إلى الحسان فرأينه أكبرنه وثقبنه جعله اعتبره لؤلؤ فكأن حصاها لؤلؤ، ثقبنه وجعلنا منه عقدا يضعونه في المخانق. المخانق جمع مخنق، والمخنق هذا الخناق احنا بالعامية بنحكي، فهو العقد الذي يوضع في العنق، يعني فجعلنا منه عقدا لأنهن رأينا أن حصى الثوية كأنه لؤلؤ فثقبنا هذا الحصى ونظمنه في سلك ووضعناه حول مخانقهن فجعلناه عقدا في أعناقهن. بلاد إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها ثقبنه للمخانق. ثم قال في البيت الخامس: سقتني بها القطر بلي مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق. سقتني بها أي بهذه البلاد القطر بلي. القطر بلي نسبة إلى قطر بل، والقطر بلي الخمرة المنسوبة إلى قطر بل، وهي مشهورة في العراق وفيها ذكر وأشعار كثيرة، ربما ما من شاعر قبل المتلبي إلا تغنى بقطر بل، لأنها قبل الإسلام هذه قطر بل كانت معروفة بأنها موضع لبيع الخمر لبيع أجو أو لشرب أجود أنواع الخمر، فكان يأتيها الشعراء والمجان والخلفاء والأمراء وغيرهم والمتصالكة كلهم يشربون من قطر بل. قال سقتني بها القطر بلية مليحة، مليحة امرأة جميلة على كاذب من وعدها ضوء صادقي، يعني هي تكذب في وعدها فهي لم تسقني على الحقيقة هذا الحب وهذا الوعد باللقاء، ولكن هناك رائحة صدق فأظل أنا كأنه ضوء صادق، الضوء يعني الأمل كأنه، فهو يظل على أمل أن يتحقق هذا الوعد وإن كان متيقنا أن وعدها كاذب وأنها تكذب في هذا الوعد. نلاحظ بس قضية مهمة، هو قال سقتني القطر بلي، المتربي معروف في التاريخ عند أهل تاريخ الأدب وعند الشراح أنه لم يكن يشرب، فهو لا يعني القطر بلي الخمرة الحقيقية وإنما يريد أن يقول خمرة حبها، فتوقع أن تسقيه خمرة حبها ولعلها وعدته بأن تسقيه خمرة هذا الحب لكنها كاذبة، قال على كاذب من وعدها لكن وعدها كان كاذبا، فسقيت أو بقيت على أمل أن يتم هذا السقاء وأن يتحقق هذا الوعد. طبعا القطر بل هذه ضيعة من أعمال بغداد مشهورة بصنع الخمر، قال فيها كما قلت شعراء كثيرون، وربما نعرج على أيضا معجم البلدان لأنه هي كلها مواضع فنقرأ عن قطر بل. لكن أبو نواس يقال قطر بل مربعي، هذا البيت لأبي نواس، قطر بل مربعي ولي بقرى الكرخ مصيف وأمي العنب. طيب فتنشوف قطر بل عند قطر بل عند معجم البلدان عند ياقوت الحموي، قال قطر بل بالضم ثم السكون ثم فتح الراء قطر بل، إذا فتح الراء قطر بل وباء موحدة مشددة مضمومة ولام، وقد روي بفتح أوله وطائه قطر بل، وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين وهي كلمة أعجمية اسم قرية بين بغداد وعكبرة ينسب إليها الخمر، طبعا عكبرة الموضع الذي ولد فيه العكبري ونسب إليه اللي هو شارح ديوان المتنبي أو أحد أشهر شراح ديوان المتنبي ينسب إليه الخمر، وما زالت متنزها بحكي هذا طبعا في القرن ربما الثامن الياقوت الحموي توفي، فبقول لك إلى يومه ما زالت قالوا ما زالت متنزها للبطالين يعني الزعران وحالة للخمارين، وقد أكثر الشعراء من ذكرها، وقيل هي اسم لتصوج من تصاصيج بغداد أي كورة، فما كان من شرقي الصرات فهو بادورية وما كان من غربية فهو قطربل أو قطربل، وقال ببغى يذكر قطربل أو قطربل وهي شمالي بغداد وكلواذة وهي جنوبيها، كم للصبابة والصبا من منزل ما بين كلواذة إلى قطربلي، جادته من ديم المدام سحابة أغنته من صوب الحياة المتهلل، غيث إذا مراه أو مض برقه فرعوده حث الثقيل الأول، نطفت مواقع صوبه بسحابة تهمي على كرب الفؤاد فتنجلي، راضعت فيها الكأس أهي فينثني نحوي بجيد رشا وعيني مغزلي، فأتى وقد نقش الشعاع بنانه بمموج من نسجها ومبقلي، وكسى الخضاب بها بنانا يا له لو أنه من وقته لم ينصلي. طبعا فيها كلام كثير لكن ليس هذا موضع الحديث عما قاله الياقوت الحموي في معجم بلدانه. إذا سقتني بها القطربلية أو القطربلية مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق. ثم قال في البيت السادس: سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشق. إذا هذه طبعا سهاد لأجفان هي خبر المبتدا محذوف هي، ولكن هذا الضمير هي على من يعود؟ هل هو على الخمر أم على المليحة؟ أول ما يتبادر للذهن أنها المليحة، لأنه قال سقتني بها القطربلية مليحة، فقال هي سهاد لأجفان، سهاد لأجفان، فإذا تجعل عينه تنام وشمس لناظر، إذا رأى هذه المليحة قادمة من بعيد كانت كأنها الشمس، وتشبيه المرأة بالشمس كثير. وسقم لأبدان، والحب الذي يتولد أو الذي يغزو قلبي بسبب منها يسبب لي السقم والمرض. ومسك لناشق، وإذا شممت رائحتها كانت رائحتها مسكا. وأن يقول أن المرأة رائحة أن المرأة رائحتها مسك كثير في شعر حتى المتلبي، لما قال في الهمزية مثلا قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء. في هذا البيت ذكر أنها مسك وأنها ذكاء، وذكاء الشمس أو اسم من أسماء الشمس. فهذه الصفات تنطبق على المرأة، لكنها أيضا، وهذه من براعة المتلبي أن يحيرك، هل قصد بسهاد هذا وهذه الأوصاف الأربعة اللي السهاد والشمس والسقم والمسك، هل هذه الصفات الأربعة عائدة على المرأة؟ وقد بين قبل قليل أنها يمكن أن تعود المرأة، لكن تعال لنرى إن كانت تعود على الخمر، لأنه قال سقتني بها القطربلية مليحة، فالمليحة والقطربلية فعندنا خمر. فقال سهاد الأجفان لأن الخمر تمنع شاربها من النوم، وشمس لناظري، وإن الخمر إذا كانت في الكأس فكانت صفراء بدت كأنها الشمس تبرق أو تشع من داخل هذا الكأس، واللي حكوا عنها أنها صفراء وأنها شمس في الشعر العربي كثيرون، منهم أبو نواس قال صفراء عن الخمر، لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. وسقم الأبدان صحيح، فمن يشرب الخمر يمرض تحل ركبه. ولكن إيش قال حسان بن ثابت رضي الله عنه قبل الإسلام؟ قال كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل، يعني تحل ركبي بسرعة توقعني، فهذا سقم الأبدان. ومسك لناشق ورائحة الخمر كأنها المسك، لناشق للشام لمن يشمها. فعلى الأمرين بالمناسبة، إن كنت أعدتها على المرأة المليحة أو على الخمرة يعني المشروبة التي هي القطربلية فلا بأس، فكلاهما صحيح. إذن قال في البيت السابع: وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق. وهي الواو للعطف، عطف كلمة أغيد على مليحة في البيت الخامس، لأنه قال في البيت الخامس سقتني بها القطربلية مليحة وأغيد، وسقاني فيها أيضا أغيد، والأغيد على وزن أفعل وهو صفة مشبهة مؤنثه غيداء، والأغيد الناعم طويل العنق، والمقصود طبعا الصفة الأبرز في الأغيد طول العنق. فقال لك: وهذا الأغيد الذي سقانا، فمن رآه فأحب جسده ومالت نفسه إليه فهو فاسق، فأما العفيف فلا يحب فيه إلا فعله الطيب وأداءه الحسن. وأغيد يهوى نفسه، يعني يهوى روحه ويهوى أفعاله المعنوية، كل عاقل، العاقل يهوى الفعل والأخلاق، عفيف عاقل وعفيف، ويهوى جسمه كل فاسق، ولكن الفاسقين يهوون جسمه، يميلون إلى جنسه. طبعا الحديث عن العفة عند المتلبى أيضا كثير، ولذلك قال إيش قال في القصيدة السابقة التي شرحناها، قال: وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويلقى ويرضي الحب والخيل تلتقي، يعني هو فارس عنده مروءة لا يفسق. والفاسق طبعا الذي لا يحلل ولا يحرم، بمعنى أنه يرتكب كل خطيئة. وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق. وهذا أيضا قاله المتلبي، قال بالمعنى تقريبا من هذا، قريب جدا من هذا المعنى، حين قال يحب الجاهلون يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسامي، يعني على الشكل الجاهل، بس العاقلون على التصافي على الأداء المعنوي والأخلاقي والروحي. وأغيده يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق. ثم قال في البيت الثامن أديب، صار بدأ يصف هذا الأغيد الذي أحبه، يعني أحب أخلاقه، أحب علمه، أحب ما استطاع به أن يمتعهم أو أن يمتعهم به. فقال أديب والأغيد، إما أن تكون نعت للأغيد وإما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، هو أديب والمقصود الأغيد. أديب إذا ما جس أو تار مزهر بلا كل سمع عن سواها بعائق. جس يعني لمس، أو تار مزهر، مزهر العود الغناء. فقال لك إذا بدأ يغني يجس أوتار المزهر فيضرب عليها، على هذه الأوتار، فيغني بلا أصابه، اختبر من البلوى يعني، كل سمع عن سواها بعائق، عوق كل سمع عن أن يستمع إلى سوى ما يقول، لأنه يقول كلاما جميلا، شعرا راقيا، لا يقول أي شعر ولا يغني أي قصيدة، وإنما يغني مكارم القصائد في مكارم الألحان بلحن جميل، وهو جميل، ولكنني لا أحب جسده، لا أميل إلى جسده، إنما أميل إلى فعله وإلى الأبيات التي يحفظها وإلى ما ينتقي من بساتين الأدب ليكون لنا الطرب. أديب إذا ما جس أو تار مزهر بلا كل سمع عن سواها بعائق. ثم قال البيت التاسع يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق. قال لما يأتي بالأشعار يأتي بأشعار قوم ربما وصلوا في تاريخهم السحيق إلى عاد، ويأتي بهذه الأشعار فيطربنا بغنائها أو بإنشادها أمامنا من أيام عاد إلى يومنا. يحدث عما بين عاد وبينه، فجمع أشعار الأولين والآخرين، لأنه المتربي الآن يعتبر نفسه من الآخرين لأنه يتحدث عن زمانه، فلم يصل إلى زمان ما بعده أو من بعده. يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه. قال لك هذا الذي جمع كل هذه الأشعار، يحفظها، يروي كل هذه الأشعار وينشدها بصوت جميل ويضرب الأوتار على عود مطرب، هذا الذي جمع كل هذه الأشعار وأدى هذا الأداء الجميل، ما هو أو يعني ما سنه؟ قال وصدغاه، هؤلاء الصدغان في خدي موجودان، العظمتان اللي هم موجودتان في خدي غلام ما زال صغيرا مراهق، يعني غلام لم يبلغ الحلم، والمراهق هو من راهق الحلم، يعني كاد أن يبلغ الحلم، والحلم البلوغ يعني، فهو قبل البلوغ بقليل، هذا يسموه المراهق، وهذا مصطلح قديم يعني مش جديد المراهقين. وصدغاه في خدي غلام مراهق، يعني أعجبه إن واحد ما زال لم يبلغ الحلم، أي لم يصبح رجلا، ما زال فتى أو صبيا أو طفلا، ويعني دون الرابع عشر ربما أو دون الثاني عشر، ويحفظ كل هذه الأشعار ويتغنى بها ولا ينتقي ليسمعهم إلا أجمل هذه الأشعار، ويضرب على يعني نغم ولحن شجي. يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق. ثم قال في البيت العاشر وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ولكنه في فعله والخلائق. قال لك جمال وجهه لا يغني عن جمال أدبه، فإن لم يكن يتحلى بأخلاق جميلة فذلك فجمال وجهه لا ينفعه، فإنما الجمال المقدم جمال الأدب وجمال الأخلاق وجمال السلوك، وإنما يأتي تبعا لذلك جمال الهيئة والمنظر والجسم. وما الحسن هيما النافي العامل عمل ليس. قال وما الحسن ليس الحسن في وجه الفتى شرفا له، جمالك حسن وجهك ليس شرفا لك، لا يرفعك فيشرفك، ولكنه في فعله في متات نفعل. والخلائق طبائع جمع خليقة، وهي السجية التي فطر أو طبع الإنسان نفسه عليها أو طبع هو عليها، فالطبيعة الجبلة خلائقه يعني طبع أو فطر على حب مكارم الأخلاق وحب الأفعال الصواب أو فعل الصواب. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ولكنه في فعله والخلائق. وهذا البيت بيت مفرد، وهذا حكمة، وربما طبعا ليس متربي أول من قال هذا المعنى، فكرة أنه الفرق بين جمال الجسم وجمال الأخلاق شاسع، كثيرون قالوا حسان بن ثابت قالوا قال لا بأس في القوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. أنا شو بدي بقوتك وبشدتك وقويل وعضلاتك مفتولة وأنت أحمق. جسم البغال وأحلام يعني عقول العصافير قد عقلك صغير. أو إيش قال الفرزدق؟ قال أيضا ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزل حسن الجسوم عقوله. إذا أنت طويل وحسنك يعني باد في جسمك مليح القسمات وسيم الملامح فهذا إذا لم يزنه عقل فهو لا قيمة له. ومن الحسن في وجه الفتى شرفا له ولكنه في فعله والخلائق. ثم قال في البيت الحادي عشر وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق. وهذا بيت مفرد أكثر من البيت الذي سبقه. وهنا أيضا يفلسف المتنبي فكرة الوطن. فلا يعتبر المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وترعرعت فيه وطنا، على خلاف الشاعر الذي قال بلاد بها حلت الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، يعتبرها وطن لأنه ولد فيها سقط رأسه فيها وعاش حتى الشباب لأنه حل الشباب تمائمي، التمائم التي كانت توضع على العنق ففكها يعني كانت توضع للأطفال، فهو يريد أن يقول أنه تجاوز مرحلة الطفولة وهو في هذا البلد، فهذه البلاد التي أحن إليها فيعتبرها بلده. والمتنبي يخالف، ليست هذه أول مرة، هذه طبعا فلسفة عميقة في شعر المتنبي، أنه يخالف فكرة أن الوطن هو المكان الذي احتضن ميلادك وحتضن نشأتك. قال لك وما بلد الإنسان غير الموافق، بلدك هو الذي وافقك أي الذي وافق غايتك والذي لم يقف في وجهك والذي وجدت فيه طموحك يتحقق لأنك تسعى إليه فلا تجد معيقا. أما الأوطان التي تذبحنا والأوطان التي تسجننا، طبعا ثلاثة أرباع أوطاننا العربية اليوم أوطاننا العربية اليوم من هذا النوع، التي تذبحنا والتي تنحرنا من الوريد إلى الوريد والتي تسجننا والتي تمنعنا من أي شيء والتي تقتل الإبداع فينا، ليست أوطانا لنا. وهذا الذي قاله المتنبي إن مخالفة الوطن الذي هو نشأتك أو ميلادك هذا أسلم للعقول التي فيها فلسفة وبعد نظر للأمور. يعني ما الفائدة من وطن ولدت فيه وأنا لا أجد فيه كرامتي، أنا أعيش فيه بعبودية ومن سجن إلى سجن، هل هذا وطن؟ هل هذا الوطن الذي ينحرني هو وطن؟ الذي يقتل إبداعي هو وطن؟ ليس وطنا. ولكن إيش قال أحمد مطر في أصل الذي نعيش؟ وطني أنا الوطن، حريتي الذي يهبني الحرية فإن يسجنني فليس وطنا، وطني أنا حريتي ليس التراب أو المباني، مش تراب ومباني القضية، أنا لا أدافع عن كياني حجارة لكن أدافع عن كياني، في الأخير الوطن هو كياني، ما يحقق كياني، إن حقق الوطن كياني فهو وطني، فإن لم يحقق فليس الوطن لي، فإنني سأبحث عن وطن سواه. والمتنبي بحث عن أوطان متعددة ولم يجد في بحثه وطنا يليق به. حقيقة كان في العراق في البداية فارتحل إلى بادية السماوات فطوف في اللاذقية وفي حلب وفي أنطاكية في الشمال، ثم ذهب إلى حلب استقر قليلا، ثم ذهب إلى دمشق، ثم ذهب إلى مصر، ثم ذهب يعني طوف في البلدان وما استقر في مكان إلا لأنه لم يجد وطنا له بالمواصفات التي يقولها أو بالصفة التي يقولها في هذا البيت وافقه. ها مضى مع حلمه وما بلد الإنسان غير الموافق، فلم يجد ما يوافق وطنه فلم يجد وطنا. وما بلد الإنسان غير الموافق، هذا هو البلد، هذا هو الوطن. ذاك إيش قال بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن، وما في وطن يا سيدي عندي أنا، لأني لم أجد ذلك الوطن الذي يحميني، الذي يدفعني إلى الأمام، الذي إن بدأت بالطريق إلى غايتي لم يقف في وجهي ولم يحفر في طريق الحفر وما رمى علي ألف سهم وما أطلق علي ألف كلب في الطريق. أوطاننا، السلطات في أوطاننا في زماننا تطلق علينا ألاف الكلاب ونحن نسير لا نريد منها إلا أن تكف كلابها عنا، وأن تكف أحامقها أو حمقاها من أن يرمون بحجارة وأن يشتمون وأن يضعوا في وجهنا العراقيل. نحن نتفنن في قتل من كان مبدعا فينا. هيك بلادنا سبحان الله. بلاد ليش؟ لأنها لا تحكم بمبادئ، بديش أقول إسلامية، بمبادئ إنسانية، بمبادئ الحرية، بمبادئ أن في الأرض متسعة للجميع، أن الكوكب يتسع لكل أحد، أن تحت الشمس مكان لكل أحد. فما في فكرة المحاسدة والمناجشة والمباغضة والمقاتلة